السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فبإذن الله سبحانه وتعالى يعني عودة مرة أخرى إلى سلسلة التهجد، سلسلة التهجد اللي هي من قاف إلى آخر القرآن يا جماعة بإذن الله، ومسمينها سلسلة التهجد عشان المطلوب ان كل صورة من الصور دي بعد ما تتشرح تقوم بها الليل ساعتين او اكثر من ساعتين، تتهجد، تقف مع كل آية، تعرض كل آية على قلبك. يا جماعة يعني علو الهمة في اصلاح القلوب، مفيش حاجة هتصلح لك قلبك غير القرآن، مفيش حاجة هتطهر قلبك من اللي فيه غير القرآن. سيدنا يوسف ربنا سبحانه وتعالى بيقول عليه في القرآن، ها، وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، فانساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين. سيدنا يوسف ربنا قال ان بعد هذه الكلمة لبث في السجن بضع سنين. سيدنا يونس لبث في بطن الحوت بضع ساعات. طب ليه؟ عشان مجرد كلمة بضع سنين. يا اخوانا علاقة قلبك بالله لازم تكون 100% اتصال قلب بالله، دي خطوط حمراء، دي خطوط مقدسة في علاقة قلبك بالله. لو انت قعدت تشتغل لدين ربنا 1000 سنة وقلبك ما هوش متصل بالله 100%، كل مجهودك ده مش هيوصلك لحاجة. فانت ممكن الدعوة تتعطل سنين من اجل ان كمال تعلق القلب بالله يتحقق. انا عايز اقولك ربنا رب قلوب الانبياء ازاي؟ ربنا وصل قلوب الانبياء لمقامات التعلق الكامل واليقين الكامل والصلاح الكامل في قد ايه. ده في عبد دفع 100 سنة من عمره عشان يوصل لمقام اليقين في قدرة الله. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ان دي كلمة فيها تعجب، غير كيف، ان يعني ازاي، مش يعني انت عارف لما يكون واحد مش قادر يصدق حاجة، يا مريم ان لك هذا، ازاي فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام، ها، ثم بعث. اخر الآية، فلما تبين له، لما ربنا جال عن بصيرته شواهد قدرته وعظمته وجلاله ورحمته وحكمته سبحانه وتعالى، فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. دفع ثمن اعلم ان الله على كل شيء قدير 100 سنة من عمره. يا جماعة اللي بيستخسر ان هو يقضي سنة سنتين ثلاثة في الاجتهاد في التربية القلبية واصلاح قلبه والاجتهاد على قلبه وتطهير قلبه ويستعجل في دين ربنا. قلبك الاول، لازم تطهر قلبك الاول. احنا النهاردة مع سورة الرحمن، السورة اللي بتتكلم عن اسم من اسماء الله الحسنى لعله اسم الله الاعظم. احنا النهاردة مع سورة بتتكلم عن ربنا، بتطهر قلبك بالكلام عن عظمة الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم يا جماعة، سورة الرحمن اخطر حاجتين فيها ان هي بتتكلم في موضوعين، اخطر حاجة فيها بتتكلم في موضوعين. انا ممكن اكلمك عن النار تخرج تقول انا تبت الى الله ما عدتش اعمل معاصي، انا ممكن اكلمك عن عذاب القبر تخرج تقول انا تبت الى الله ما عدتش اعمل معاصي، انما سورة الرحمن بتكلمك في موضوعين لو دخلوا قلبك هتضحي بكل حاجة في حياتك عشان ربنا. ايه هما؟ معرفة الله ومقامات الجنة ومن دونهما جنتان. مش بتقولك ان الجنة دي مقام واحد، ده هم درجات عند الله، ده بتوصف لك جنة تطير النوم من عينيك وترجف قلبك لما تسمع وصف الجنة بتاعت السابقين. وبعد كده ومن دونهما جنتان، يعني ايه؟ يعني في مقامات اقل. تيجي تقارن ما بين كل وصف نعيم في جنة السابقين ووصف نعيم في اهل اليمين، تقول طب يا رب انا مش عايز اتحرم من الجنة اللي فوق، مش عايز اتحرم من جنة السابقين. فبتكلمك عنهم درجات عند الله، ان كل واحد مننا يا جماعة له مقام في الاخرة. احنا الوقت كل واحد مننا هيروح، في واحد هيروح ساكن في برج على المشاية، واحد هيروح ساكن في شقة صغيرة في شارع مثلا ضيق، واحد هيروح ساكن في شارع مثلا في شقة في تريل، واحد هيروح ساكن في عشة، كل واحد هيروح في مقام. كذلك الاخرة بقى اكبر، كل واحد في الاخرة هيطلع في مقام فارق ما بينه وما بين اللي تحته زي السماء والارض، وفارق ما بينه وبين اللي فوقه زي السماء والارض. فسورة الرحمن بتكلمك في اكثر موضوعين يقلبوا حياتك، الله الله ومقامات الجنة، فتخليك ذو همة عالية جدا. فسورة الرحمن بتكلمك عن إصلاح قلبك. يا أخوانا يا جماعة، ربنا بيقول أو كالذي مر على قرية دفع 100 سنة من عمره عشان يوصل لليقين في قدرة الله. يوسف لبث في السجن 4 سنين عشان يوصل لمقام ارجع إلى ربك. لما الملك يبعث له يرجع الرسول، الملك يقول له ارجع إلى ربك، أنا ما عادش في قلب ملك ولا غفير ولا وزير، ليس في قلبي إلا التعلق الكامل بالملك العظيم 100%. عشان يا جماعة إصلاح القلب، سيدنا إبراهيم، أنا بجيب لكم الأنبياء ليه؟ عشان تعرفوا الأنبياء نفسهم اجتهدوا على قلوبهم قد إيه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيقول إني لا يغان على قلبي. عارفين يعني إيه يغان على قلبي؟ في واحد بيفطر عن الذكر، وواحد في الذكر نفسه ممكن إحساس قلبه وحياة قلبه مع جلال الله يخفض لحظة عن رضا كده ويرجع تاني. أهو ده الغين. الغين إنك قاعد تذكر ربنا 24 ساعة حتى وإنت نايم قلبك مع ربنا، بس أحيانا وإنت بتذكر ما بطلتش، يجي بس خفوت في اتصال القلب بجلال الله للحظات ويرجع تاني. أهو النبي بيقولك إني لا يغنى على قلب. طب بتعمل إيه يا رسول الله؟ وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. ليه؟ جهد الرسول على قلبه عليه الصلاة والسلام. إذا كان الرسول بيجتهد على قلبه، أنت ما بتجتهدش على قلبك؟ يا جماعة ده الملائكة اجتهدت على قلوبها، وربنا أثبت لها وصف القلوب في القرآن. ونحن نسبح بحمدك وإيه؟ ونقدس لك، بنقدس أنفسنا لك، بنقدس دخائلنا لك يا رب، عشان نبقى من جوه طاهرين كمال الطهارة ومستنيرين كمال النور بالمقامات الإيمانية ومقامات اليقين وتعظيم الله سبحانه وتعالى. الآية اللي بعد آية عزير اللي هي أو كالذي مر على قرية وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى أمنت يا رب ولكن ليطمئن قلبي. أنا عايز قلبي يا رب يرتقي في مقامات الاطمئنان واليقين. سيدنا إبراهيم قبلها بآيتين يا جماعة كان واقف وش النمرود بيقول له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. مفيش يقين بعد كده ولا اطمئنان بالله ولا ثقة ولا ثبات بعد كده، ومع ذلك لسه عايز إيمانه يزيد كمان، لسه مش مقتنع بالمستوى الإيماني اللي وصل له. أنت لو سالك إلى الله مش هتقتنع بأي حاجة لغاية ما قلبك يسجد تحت عرش الله. يا إخوانا إحنا عايزين يبقى لنا طموح رهيب في إصلاح قلوبنا، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. عايزين قلوبنا يتفجر منها أنهار الإيمان، وينبت على ضفاف أنهار الإيمان في قلوبنا شجر المقامات القلبية، يبقى قلبك جنة زي الفردوس الأعلى كده. عايزين يا جماعة صلح قلوبنا. واحد يقول لي طب أصلح قلبي إزاي؟ طب أجتهد على قلبي إزاي؟ أنت اجتهادك على قلبك بالقرآن في الثلث الأخير وطول اليوم، اجتهادك على قلبك بتلاوة القرآن وغسل قلبك بيه، عامل بالظبط زي واحد دخل في أوضة ظلمة فقعد يحسس على الكبس يحسس لغاية ما جت صبعه على الكبس قامت منورة فجأة كلها. هو كده انت بتقعد تجاهد وتجاهد في قيام الليل وتحاول، والليلة ديت مفيش قلبك مش عايش خالص مع الآيات، بكرة بدأت تحس شوية وبكيت وقمت فاصل بقى القيام بعده يعني ايه بدأت تتحرك شوية بعد، انت قاعد تجاهد وفي لحظة آية من الآيات هتتك على الكبس بتاع قلبك، خلاص قلبك هينور تماما ويبقى انوار اية المشكلة كلها داخل قلبك. يعني انا عايز اقول يا جماعة ان احنا لازم يبقى لنا جهد على قلوبنا، جهد في معرفة الله، جهد في اصلاح قلوبنا، جهد في اتصال قلوبنا بالقرآن. رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. بعد ايه؟ بعد ما قلت فأي الفريقين احق بالامن، وقف في وش قومه كلهم يقول لهم مين بقى من الفريقين بقى، انتوا ولا احنا؟ احنا مين؟ ده هو يعني غلام واقف لوحده، احنا مين يا ابراهيم يا خليل الرحمن؟ سيدنا ابراهيم حاسس ان ملائكة الكون كلها معاه، حاسس ان الملك الجليل بكل جنود السماوات والارض معاه، بعد كل ده لسه بيقول ولكن ليطمئن قلبي. انت وصلت لايه عشان ترتاح؟ وصلت لايه عشان تقنع بمستوى ايمانك؟ قال، شوف ربنا قال له ايه بقى، فخذ 4 من الطير، هات هدهد ويمامة وطاووس مثلا يعني وعصفور، هات 4 طيور انواع مختلفة، قطع كل واحد 20 حتة، وهات حتة من ده على ده على ده على ده، كومهم على جبل، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، وحتة من ده على ده على ده على جبل، وحتة من ده على ده على ده جبل، ثم ادعهن يأتينك ساعة. تلاقي الهدهد جاي لوحده والطاووس جاي لوحده واليمامة جاية لوحدها والعصفورة جاية لوحدها، سبحان الملك القدير. ربنا يا جماعة قال ثم اجعل على كل ايه؟ على كل جبل منهن جزءا، ده حتة ان انا اقطع الحاجات ده 10-20 حتة واحط على كل جبل حتة، ده عملية مرهقة جدا، عملية تقتل. انتوا لو سافرتوا مثلا بلاد جبلية زي السعودية كده، الفرق ما بين الجبل والجبل قد ايه، وعشان تطلع على قمة الجبل قد ايه. ليه ربنا خلى سيدنا ابراهيم يتعب التعب ده كله؟ كأنها رسالة من ربنا. ربنا بيقول لك مش هتزيد الا لما تتعب، مش هتزيد الا لما تجاهد، مش هتزيد الا لما تبذل مجهود. لازم نتعب يا جماعة. لو استنيت انك مش هتقوم الليل الا لما تبقى نايم وفايق وما وراكش بكرة محاضرة وما وراكش امتحانات وما وراكش حاجة، عمرك ما تقوم الليل. لو استنيت انك انت مش هتهتم بقلبك الا لما تفضى، عمرك ما هتهتم بقلبك. لو ما جهدتش نفسك واخذت نفسك بالعزيمة، عمرك ما هتتطور. سورة الرحمن يا اخواننا سورة اسمها الرحمن، واول آية فيها الرحمن. ايه ده الرحمن؟ ايه مين الرحمن يعني؟ مين؟ لا مين ايه ده، كل تكون عارفه، انما الرحمن ايه يعني؟ الآية الأولانية اسم بس كده، عارفين زي مقدمة سورة الحاقة، الحاقة، كأن واحد مشي يصرخ في الشارع فجأة، الحاقة، يعني افتكروا الأمر العظيم اللي انتوا غافلين عنه. أهي دي الرحمن، هتاف في الكون كله، افتكروا الملك الجليل اللي انتوا غافلين عنه، افتكروا اللي كل نعمة من حياتكم في حياتكم منه وانتوا غافلين عنه، الرحمن. الرحمن يا جماعة يعني ايه الرحمن؟ الرحمن على وزن فعلان زي غضبان. يعني ايه غضبان؟ يعني غضبه زاد لدرجة ان ما عادش حد يقدر يوقفه كده. يقول لك سكران، يعني السكر غطى عقله لدرجة ان ما عادش حد يقدر يفوقه. سبحان الملك. الرحمن رحمته زادت وطغت وارتفعت وعلت لحد ما فيش اي كرب يقدر يقف وشها. الرحمن ذو الرحمة النافذة، انما الرحيم زي الكريم كده، زي الحليم، ذو الرحمة الشاملة الشاملة. الرحيم زي الشمس زي القمر، زي ده الرحيم، الرحمات اللي مغطياك. انما الرحمن الرحمة اللي مهما الكرب احاط بيك يخترقها رحمته سبحانه وتعالى تنفذ اليك. الرحمن اللي رحمته نفذت لابراهيم في النار، ونفذت ليونس في بطن الحوت، ونفذت لموسى في البحر. الرحمن اللي رحمته نفذت للثلاثة اللي اتقفلت عليهم الصخرة وسط الجبل. الرحمن يا جماعة، كم واحد مريض احاطت بيه اسباب المرض من كل جهة ورحمة الشفاء نفذت ليه؟ كم واحد مكروب احاط به الكرب من كل جهة ورحمة التفريج وصلت ليه؟ كام واحد يا جماعة، كام فتاة بعد ما بلغت سن مثلا، عدت سن وكبرت وقربت خلاص ما فيه، ورحمة ربنا برزق زوج احسن من احسن واحدة اتجوزت وهي في اول سن الشباب، يرزقها بالرحمن اللي رحمته تنفذ ليك مهما كان القرب. كام واحد كان في ضلال مبين، كان محاط بالضلال من كل ناحية، ورحمة الهداية نفذت ليه؟ سيدنا سلمان الفارسي يوصل ازاي؟ يوصل ازاي واحد اتولد في بلاد مجوس وابوه كبير عبدة النار، وبعد بلاد المجوس عنده من فوق النصارى وعنده من تحت المشركين، ويوصل ازاي؟ اهو ده الرحمن بقى اللي يوصله، اللي كل اسباب الضلال تبقى بالشباب الوقت مثلا اللي في الجامعة على النوادي ولا في اي مكان، ورحمة ربنا تخترق كل الضلال اللي حواليهم، وتلاقي الشاب التزم. ازاي؟ ازاي ده جه وسطنا؟ ازاي ده قعد وسطنا؟ ده محدش كلمه، الرحمن رحمته نفذت ليه. سورة الرحمن من اولها خطف، خطف لقلبك بشواهد رحمة الله قد ايه نعم ربنا عليك. سورة الرحمن يا جماعة ثلاث اثلاث، التلت الاولاني بيتكلم عن قد ايه رحمات ربنا بيك، قد ايه نعم ربنا عليك. التلت سيل نعم واتفتح. التلت الثاني سيل جلد، جلد، انا مش عايز اقول كرابيك، يعني انت يلي بعد ما عملت لك كل ده بتعمل ده، شوف سيل الكرابيج اللي نازل. التلت الثالث ان كل واحد مننا قدام رحمات الرحمن هيبقى واحد من ثلاثة، يا هيجحدها هنشوف نصيبه، يا اما هينطلق وهيشكر ليل نهار ويوصل الليل بالنهار في شكرها هنشوف هيوصل لفين، يا اما هيبقى من اهل كل واشكر يعني على القد كده، يعني هيبقى مقتصد هنشوف برضه هيروح فين مع رحمات الرحمن. سورة الرحمن يا جماعة جاية بعد سورة القمر وقبل سورة الواقعة. ايه علاقتها بسورة القمر؟ سورة الرحمن اسمها بيتكلم عن مين؟ عن الله. زي سورة القمر، ليه اسمها سورة القمر؟ ها ليه؟ ربنا في اخر آية لو تفتكروا، ان المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. قلنا ان بعض السلف قالوا ان ده مشهد رؤية الله في الاخرة. طب مشهد رؤية الله، ربنا يسمي السورة سورة الايه؟ القمر. الرسول كان مرة قاعد مع الصحابة في ليلة مقمرة فبص للقمر وقال لهم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فكل ما تبص للقمر افتكر انك هتشوف ربنا سبحانه وتعالى. فالصورة اللي املتك في النظر لوجه الله اتسمت بالحاجة اللي تفكرت باليوم اللي هتنظر فيه لوجه الله سبحانه وتعالى، وليس لمجرد ان انشقاق القمر ذكر فيها. سورة الرحمن برضو بتتكلم عن ربنا، فاسمها الرحمن بيذكرك بربنا. طيب يا جماعة، سورة القمر اتكلمت عن انشقاق القمر، سورة الرحمن انشقاق السماء، فاذا انشقت السماء. سورة القمر اتكلمت عن النظر لوجه الله، سورة الرحمن ويبقى وجه ربك، النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. سورة القمر اتكلمت بغضب وانتقام، سورة الرحمن اتكلمت عن رحمات الملك العظيم الجليل سبحانه وتعالى. الرحمن، رحمات الرحمن. علم القرآن، ليه ربنا اول حاجة اول رحمة يقولها القرآن؟ لان اكبر نعمة في حياتك هي الدين، قبل اي نعمة الدنيا وقبل فاكهة والنخل ذات الاكمام، قبل اي حاجة الدين اكبر نعمة في حياتنا يا جماعة. قعدتنا الوقت ده ايه؟ لحيتك، نقابك، التزامنا، ديننا، قيامنا، صلاتنا، ذكرنا. والله المصحف ده اكبر نعمة في حياتنا. ربنا سبحانه وتعالى يعني بيذكرك الاول باكبر نعمة اللي هو ايه؟ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان. طب يا رب جبت تعليم القرآن قبل خلق الانسان ليه؟ لان الانسان من غير القرآن ما هوش انسان اصلا. فانت نعمة تعليم القرآن بالنسبة لك اعظم نعمة في حياتك. ربنا يا جماعة جاب في الاول ثلاث نعم، ثلاث نعم السورة بتتفتح عليهم. الثلاث نعم دول هم اهم ثلاث نعم. ليه؟ علم القرآن، خلق الانسان، علمه البيان. ليه؟ لان هم دول اللي بيوصلوك لربنا. القرآن هو ده اللي هتعرف منه ربنا، فده اكبر نعمة في حياتك. خلق الانسان، ما لولا اتخلقت ما كنتش عبدته وعرفته، فدي النعمة الثانية في حياتك. علمه البيان، انك تعرف تبكي من ايديه وتقول له بحبك يا رب، انك تعرف تنجيه بلسانك، انك تعرف تبين عن اللي في قلبك من تعظيمه واجلاله وحبه فتعبده بكل جارحة جواك وتعبر ليه عن كل شعور جواك وتبينه ليه. فدي اول ثلاث نعم في حياة الانسان. علم القرآن. يا اخوانا القرآن ده اعظم رحمة، رحمة. القرآن بيمشيك في الارض حاسس ان انت قلبك هتقع من طولك من شدة الاحساس بجلال الله. القرآن بيخليك حاسس بجلال الله بطريقة والله العظيم هي دي الرحمة. يعني تخيل انك انت، انا عايزكم يا جماعة تبصوا فوق كده، لو حد منكم ربنا كشف له الحجب وخد صورة فوتوغرافية للحاجات اللي فوق هيشوف ايه؟ انا عايزك الوقت تغمض عينيك وتتخيل بقلبك انك انت كشف لك اللي فوق. شايفين الوقت حالا اهو، شايفين الوقت دي بقلوبكم، سيدنا جبريل اهو عند سدرة المنتهى حالا اهو كالحلس البالي مرمي في الارض وهو بيقول سبحانك. شايفين الوقت يا جماعة، ملك من حملة العرش ما بين كتفه وشحمة اذنه 500 سنة وهو حمل العرش مع حملة العرش وهو بيقول سبحانك، سبحانك ما اعظمك. شايفين الوقت يا جماعة، وترى الملائكة حافين من حول العرش، الملائكة الملأ الاعلى وهم حافين مقربين من العرش قوي من شدة الشوق لله، من حول العرش قاعدين يطوفوا من شدة الشوق لله. شايفين المشاهد دي بقلوبكم الوقت دي؟ شايفين يا جماعة الوقت اسرافيل وهو ماسك القرن وساند ركبته واحنى ظهره وملتقم القرن ومستني لحظة النفخ في منظر مرعب يوقف القلب وهو بيستنى اللحظة وبيقول سبحانك. شايفين الوقت ميكائيل وهو لا يبتسم منكسر منذ خلقت النار. شايفين الوقت يا جماعة، السماء السبعة، البيت المعمور، سيدنا ابراهيم هو 70,000 ملك قاعدين يطوفوا حواليه في اللحظة ده ايه، ولابراهيم جؤار بالتلبية. شايفين الوقت يا جماعة، السبع سماوات مليانين ملايكة ملاش حصر كلهم قاعدين يهتفوا بتسبيح الله ويعبدوا الله. شايفين الملايكة اللي ساجدة من يوم ما اتخلقت من الاف السنين للحظة ده ايه، ما قامتش من السجدة الواحدة اللي سجدتها. شايفين جلال الله. القرآن ونصوص الدين بتعيشك مع جلال الله بطريقة تخليكها تقع من طولك لو بصيت لفوق. ده مش اللي بص لفوق، ده اللي بص للي بص لفوق وقع من طوله. زي الجبل لما كشف ليه سيدنا موسى لما بص للجبل وقع من طوله، ما بالك انت لو بصيت بقى، انت لو كشف ليك الحجاب انت هتشوف ايه. انا عايز اقول لكم قد ايه القرآن ممكن يعيشك مع جلال الله، ممكن يعيشك مع الكون كانك انت خلاص ما عدتش قادر. رب خلاص انا هسجد يا رب، انا هسجد مع الكون ده كله يا رب. لا شوف ايه واحده بس من ايات القران، ربنا يقول لك والله غالب على امره. يعني ايه غالب؟ غالب في كل لحظة، كل لحظة اللي بيحصل على وجه الارض هو ارادة الله. ما تفتكرش ان في عدو ولا عاصي خرج عن ارادة الله سبحانه وتعالى. انا عايزك تتخيل معايا دلوقتي ان احنا رحنا النهاردة جبنا سجلات دخول المستشفيات والخروج منها، كل واحد مرض النهاردة ودخل مستشفى في كل مستشفيات العالم، وكل واحد شوف النهاردة وخرج من المستشفى في كل مستشفيات العالم، وجبنا كل جرائد العالم، وجبنا كل صفحات الوفيات اللي حصلت النهاردة، وجبنا كل ارصدة بنوك العالم، وجبنا حركة الارصدة اللي رصيده زاد النهاردة واللي رصيده قل النهاردة، وجبنا الصحف اللي الملائكة نزلت بيها الصبح توسع مقادير الخلق، وقارنا ما بين الاثنين هنلاقيها نسخة نسخة نفس اللي نزلت بيه الملائكة واللي حصل. محدش خد فوق عمره ثانية، محدش خد فوق رزقه شيلن. شايفين يا جماعة؟ شايفين سبحان الله العظيم، سبحان الملك الجليل، ربنا سبحانه وتعالى، الملائكة اللي نازلة بأقدار العباد محدش خرج عن قدرة ربنا وملك ربنا سبحانه وتعالى. فلو بصيت لفوق هتقع من طولك من جلال المشهد اللي فوق، لو بصيت لتحت والله غالب على أمره هتقع من طولك من جلال المشهد اللي تحت. طب لو بصيت حواليك، أول مشهد في القرآن بيخلي قلبك يخر ساجدا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مين اللي بيحمدك يا رب؟ الكون كله. مشهد الحمد طالع من كل ذرة في الكون لفوق. طب والمشهد الثاني الرحمن الرحيم، مشهد الرحمات نازلة من ربنا على كل ذرة في الكون. مشاهد تخطف قلبك وتعرفك من ربنا. القرآن رحمة والله يا جماعة، القرآن بيعرفك مفاتيح خزائن الله، وهو وليهم بما كانوا يعملون. اشتغل وربنا يتولاك. ان رحمة الله قريب من المحسنين، احسن وربنا هينزل رحماته عليك. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، خليك صالح وربنا هيبقى وليك. القرآن رحمة مفيش بعدها، في رحمة اكتر من القرآن؟ يبقى الرحمن اول حاجة علم القرآن، علم القرآن. ربنا بيقول واعتصموا بحبل الله، حبل الله اللي هو القرآن ده حبل الرحمات. عارفين الحبل السري اللي طالع من الرحم داخل في الجنين بيغذي بكل الرحمات اللي ربنا بيرزقه بيها؟ ولله المثل الاعلى، يعني مع فرق التشبيه. القرآن يا جماعة حبل الرحمات اللي نازل على قلبك، لو فقدت اتصالك بيه عامل زي الجنين اللي اتقطع الحبل السري بتاعه، يموت في لحظة قلبك، يموت الايمان اللي فيه في لحظة خلاص. فانت حياة قلبك بالقرآن. خلق الانسان علمه البيان، خلق الايه؟ خلقك كله رحمة والله العظيم. هات لي اصغر حاجة في قلبك، اصغر حاجة في جسمك، اصغر حاجة. انت ما بين كل عضلة وعضلة، ما بين العضلات والمفاصل، في كل حتة ربنا يحط لك حتة دهن كده في جسمك. عارف ليه؟ لان لو الدهنة دي مش موجودة، اي احتكاك ما بين العضلات وما بين العظم كانت هتعمل التهابات رهيبة، كان لا يمكن حد يقدر يلعب ماتش كورة. لو شاط كورة بس ولا حاجة كده يروح المستشفى بعدها من الالتهابات اللي هتحصل له. يا جماعة السائل اللي في مفاصلك لولا كان زماننا كلنا ماشيين نزيق، كان اي حد يتحرك كده ولا حد رفع ايده ولا نزلها كان المسجد كله قاعد يزيق الوقت. يا اخوانا انا عايز اجيب لك تغمضت العين وتفتحها، في حاجة اصغر من كده؟ انا اعرف، يعني اعرف واحدة ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها بمرض نشفان الغدد الدمعية في عين من عينيها. انت دلوقتي قاعد تغمض وتفتح، وانت بتغمض وتفتح الدموع بتغسل عينيك على طول باستمرار غسيل مستمر، وانت مش مقدر نعمة ربنا في جسمك مع كل تغمضة وتفتيحة. لما هو بقى لو ما هي ابتلت بالمرض ده في العين، ماشية بالاطراف الصناعية، الدموع الصناعية والمراهم، تقعد بدل ما انت قاعد تغمض عينك وتفتحها تقعد تحط الدموع وتقعد تحط المراهم. ليه؟ والا عينيها تنشف، ويجي للمريض بهذا المرض قرحة في القرنية كل شوية وألمها رهيبة، ويقفل عينيه بالقطن والشاش، وممكن بعد كده لهم ضعفات تانية. ده كل ده نعمة انت مش حاسس بيها اصلا. انا عايز اجيب لك نعمة الضافر. في الضافر ده لو قعدت تحمد ربنا عليه ليوم القيامة ما يكفيش. تخيل لو حد نزع لك ضفرك، شوف الالم وشوف الوجع وشوف الالتهاب اللي بيحصل لك، شوف الضافر، ضفر واحد بس من ضفر صبعك ربنا كان حافظك بيها قد ايه. انا عايز اقول لكم يا جماعة، النفس الغشاء الرقيق او اللي حوالين الرئة، غشاء بيغطي الرئة وبيغطي القلب. الغشاء ده الرئة عادة تتمدد وتنكمش، تتمدد وتنكمش، فتخبط في العظم بتاع الضلوع من جوه وترجع. لو انت الرئة دي ملهاش غشاء، كانت من كتر الاحتكاك والخبط التهبت، الالتهاب ده كان هيخلي كل نفس تاخده عذاب أليم. يا اما تموت مخنوق لانك مش قادر تستحمله، يا اما تفضل مع كل نفس في هذا العذاب. وكذلك القلب، الغشاء اللي حواليه، والا القلب كان اصيب بالتهاب من بره نتيجه الاحتكاك مع كل نبضه في قلبك كان عذاب اليم. مين اللي رسب لك ده؟ الحجاب الحاجب اللي ما بين بطنك ما بين معدتك وما بين رئتك، لولاه كان كل ما تاكل الاكل المعده تتنفخ، بدل ما المعده لما تتنفخ تنزل لتحت تقوم طالع لفوق، تقوم كبسه على رئتك، تقوم يا تاكل يا تاخد نفس، تختار حاجه من الاثنين، يا تاكل يا تاخد نفس. لو كلت اكله ثقيله يودوك العنايه المركزه عشان يعملوا لك تنفس صناعي، لانك كان عمليه النفس هتبقى عمليه في غايه المشقه، بطنك كلها ضغط على نفسك. يا اخوانا انا عايز اقول لك جسمك فيه رحمات قد ايه؟ الرحمن حط لك رحمات في جسمك قد ايه سبحانه وتعالى. انا عايز يعني خلق الانسان علمه البيان، خلق الانسان عينيك دي يعني لو حد مثلا راح ربنا يرزقه ان شاء الله لسه عمال في الدعوه، راح مثلا يصور حلقه في تلفزيون ولا في قناه، يحط لك قدامك اربع كاميرات، ثلاث كاميرات، خمس كاميرات، ممكن كاميرا ليه؟ الكاميرا دي تجيبك من قريب ودي من بعيد ودي من الجنب ودي من كذا، انت عينيك الزوم بتاعها ممكن تتفرج على ماتش الكره، الكره طالعه ونازله، مش محتاج الف كاميرا عشان تلقط كل الصور دي، عينيك قاعده تجيب كل المشاهد قريبه وبعيده، انما الكاميرا ما تنفعش، هي الكاميرا زوم واحد، تيجي اللي في النص ده هو مثلا بالظبط، اللي وراه ما تجيبوش ينغمش، انما انت عينيك كده. سبحان الله، لما تقف قدام اي مكتبه اسلاميه تلاقي كل الكتب مكتوبه بالمذهب بالاصفر مكتوب عليه، ده فتح الباري وده صحيح مسلم، لو ركزت مش هتلاقي ولا اصفر لون التاني. هات الناس اللي لابسه اصفر في الجامع ولا واحد منهم الاصفر بتاعه لون التاني. لو كاميرا بتجيب كل لون واحد، انما عينيك بتجيب الوان ما فيش كاميرا في العالم تعرف تلقطها. سبحان الملك، نعمه ولا مش نعمه؟ العصب البصري اللي ما بين عينيك ومخك فيه نص مليون وصله عصبيه، يعني ما بين الكاميرات بتاعت الاستوديو وما بين اوضه التحكم نص مليون سلك، يعني ما فيش استوديو في العالم كله بيبقى زي عينيك في الدقه. يا جماعه انت لو قلت لك الوقت هات عينيك وخد 20 مليون دولار على الترابيزه دلوقتي ترضى؟ طب هات الغشاء اللي حوالين رئتك وخد 50 مليون دولار على الترابيزه دلوقتي ترضى؟ طب هات مركز السمع في مخك وخد 100 مليون يورو على الترابيزه دلوقتي ترضى؟ انت بنك متجمد، انت اغلى من اكتر رصيد في اضخم بنك في العالم، وانت ما انتش عارف النعم اللي جواك. ولو ربنا خد منك عينيك يديك ايه؟ الجنه. من اخذت حبيبتيه وجبت له الجنه واعطيت له الجنه. ليه يا رب؟ اديتك 1000 جنيه وبعد كده قلت لك هات 100 وخد 900، اديك الجنه بال 100؟ يعني ما قداك كل نعمك، لما ياخد منك عينيك يديك الجنة بها؟ سبحان الله العظيم، رحيم، رحمن، عشان نعرف يعني ايه الرحمن. علم القرآن، تفتكر بقى القرآن ده نعمة قد ايه وبيعيش قلبك قد ايه؟ خلق الإنسان، افتكر حتى أصغر حاجة في جسمك رحمة قد ايه؟ علمه البيان. يا سلام يا رب، شوفوا المعجزات يا جماعة، أول معجزة فيك إنك كنت حتة خلية العلماء بيسموها حيوان، هو ده كان اسمك زمان، يعني أنت دلوقتي عندك 25 سنة، من 25 سنة حضرتك كان لا يوجد لك مسمى إلا حيوان بس. ثم المعجزة، طب دي اتخلقت إزاي؟ إزاي اتخلقت الخلية دي؟ المعجزة الثانية في البطن في الرحم، الخلية دي تبدأ تتميز، دي يطلع منها خلية عصبية وخلية عظم وخلية لحم وعضلات وخلية مخ، إيه ده؟ إزاي يا رب؟ المعجزة الثالثة تبدا الخلايا دي تتركب مع بعض تكون سمع وبصر ومخ وكبد وكلى، ازاي يا رب؟ ازاي؟ ازاي الصفيح والجلد والكاوتش اتركبوا مع بعض وبقوا طياره وصاروخ وعربيه ازاي؟ المعجزه اللي بعد كده ان بعد ما بقيت لحم ودم المشاعر اللي اتكونت فيك، المشاعر بقيت بتحب لحم ودم بس بيحب وبيكره وبيغير وبيغضب وبيحسد وبيتمنى وبيحلم وبيطمح وبينكسر وبيفتقر، يعني ازاي؟ ازاي يا جماعه؟ وامومه وعواطف وزواج، ازاي اللحم والدم اتركبت فيه كل المشاعر دي؟ المعجزه الخامسه ان تحويل المشاعر الى بيان، علمه البيان، انه اداك القدره انك تبين عن كل مشاعرك. انا عايزك تجيب وش حمار وتبص له، تعرف الحمار ده غضبان ولا راضي؟ تعرف مبسوط ولا متضايق؟ انا عايزك تجيب وش ثعلب وتبص له، تعرف اي حاجه من شكل وشه؟ انت ربنا اداك اكثر من 80 عضله في وشك بتكون الاف التعابير في وشك، بحيث ان انت ده عمله علم اسمه علم البانتومايم، علم ازاي من غير نطق تقدر تعبر عن كل اللي جواك بشكل وشك وتعبيرات ايديك. شوف ربنا خلاك تبين عن مشاعرك قد ايه؟ لسانك، الشعر، الرسم، جميع انواع الفنون، كل ده يا جماعة علمه البيان، علمك انك ازاي لو بتحب ربنا تكتب قصيدة عن ربنا، لو بتحب ربنا ترسم صورة لعظمة السماء في مشهد شروق، لو بتحب ربنا تقعد تتكلم عنه، لو بتحب ربنا يظهر في شكل وشك مدى حبه، لو انت بتكلم تحرك ايديك وتحرك وشك، كل ده علمه البيان. انا عايز اقولك عشان تنطق كلمة واحدة بس ربنا ادك ايه، عشان كلمة، عشان بس تيجي على لسانك كلمة بس، قول اي كلمة الحمد لله. عارف لسانك ده فيه 18 عضلة، عشان تنطق كلمة من 5 حروف لازم جواه يتحرك 80 حركة، كل حرف كل عضلة من ال 18 بتاخد وضع غير الحرف التاني. عشان تقول بس الحمد لله لسانك بيتحرك من جوه 160 حركة، يعني انت بتقول الحمد لله على نعمة وجوه لسانك بس 160 نعمة، تشكر ازاي؟ تحصل شكر الملك الجليل الرحمن ازاي؟ عمرك ما تقدر. ده استنى، ده اللسان بس، احنا لسه. انا عايز اجيب لك عشان تخرج كلمة واحدة، اول مرحلة في التصنيع مصنع الصوت بتاع حضرتك، اول مرحلة الهوى موجود جوه رئتك، الهوى دخل الرئة، خلاص ده اول مرحلة. المرحلة الثانية الهوى يخرج من الرئة، المرحلة الثانية في المصنع يخرج من الرئة يعدي على الحنجرة، الحنجرة ده صندوق فيه حبلين، ولكن الصندوق ابو حبلين ده ممكن يطلع منه صوت مشاري راشد يتباع النغمة بتاعت الحمد لله بتاعته بملايين على مستوى العالم الاسلامي، وممكن تطلع صوت واحد لو اتكلم خلاص عشان خاطرنا لا يمكن حد يقدمه للامامة، وممكن يطلع من الصندوق ابو حبلين ده اوتار عود ولا اوتار اي آلة موسيقية ايه اللي تيجي زي الحبلين دول. وخد بالك في خدمات، في اوبشنز كتير، عايز صوت واطي ولا عالي، عايز صوت خشن ولا ناعم، عايز صوت مناجاة وخافت ولا صوت، عايز صوت ايه، في اوبشنز كتير عند حضرتك موجودة في الكمبيوتر جوه هنا في اوضة التحكم الاساسية هنا. طب وبعد كده يخرج الصوت من حنجرتك، الهواء لما يعدي من الحنجرة يخرج عامل بالظبط زي عارفين التلفزيون بعد قطع الارسال وش، بس مفيش صوت لسه، هو في نغمة في صوت خام بس كده، حاجة كده طلع كده وخلاص. امال الصوت الخام يتشكل كلام ازاي؟ في اللسان والشفتين، ولسانا وشفتين، عارفين مخارج التجويد، مخارج الحروف في التجويد، كل صوت يجي عند مخرج يتشكل يخرج كلام، يخرج كلمة الحمد لله سبحان الملك العظيم. شفت المصانع قد ايه عشان تقول الحمد لله واللسان يتحرك 160 حركة من جوه وكلمة الحمد لله خارجة، والشفة وكل حاجة في بوقك تبدأ تستعمل، ومخك من جوه يقعد يبرمج الكلمة، ايه ده ايه ده، يبقى كلمة الحمد لله انت بتشكر، ده انت غلبان، هتشكر ايه ولا ايه ولا ايه؟ سبحان الرحمن، سبحان الرحمن، والله العظيم الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، شوف خلقك مليان رحمات قد ايه، علمه البيان، شوف قد ايه علمك انك انت البيان ده بقى هتبين بيه عن ايه. الشاب اللي يروح يقول له واحده بحبك، والشاب اللي تكتب لواحد شعر، واللي يكتب لواحده جواب، واللي تطلع بالبيان اللي ربنا ادهولها تغني قدام الناس، ايه الجحود ده، ايه الجحود ده، عينيها عينيك اللي يعني عينيك ده يا جماعه القرنيه اللي هي البنات بيحطوا عليها العدسات الملونه ويمشوا في الشارع عشان يبرزوا ربنا بالمعاصي للزينه، نوع جديد من انواع الزينه. تخيل القرنيه ده، هي القرنيه دي عامله زي ازازه العدسه، القرنيه دي اي يعني، انا عايزك تجيب دبوس وتضربه في صبعك هينزل ايه؟ دم. ليه؟ لان في شعيرات دمويه، اي حته في جسمك بتتغذى بشعيرات دمويه، لو القرنيه بتاعت عينك كانت بتتغذى بشعيرات دمويه اللي هي ازازه العدسه كان بقى قرنيه عينك عامله زي ازازه العربيه اللي جاله سرطان، اتشققت واتشرخت من الشعيرات، ما كنتش تعرف تشوف حاجه، اشوفكم كلكم كاني ببص من ورا ازاز مسرطن، ازاز مشروخ وبايظ. امال ربنا عمل للقرنيه بالذات نظام تغذيه دموي خلاف كل خلايا الجسم وذرات الجسم، ليه؟ عشان تفضل نقاء العدسه بتاعت العين انقى ما تكون. شوف ربنا اداك ايه في جسمك، شوف رحماته في جسمك، خلق الانسان علمه البيان. قلنا اشمعنى دول اول 3 نعم؟ لان دول اللي هيعرفوك بيه ويوصلوك ليه؟ القرآن، وانك انت اتخلقت فتقدر تعبده، وانك انت تعرف تبين لربنا عن المشاعر اللي في قلبك تجاهه. بعد كده يا جماعة الثلاث مشاهد النعم الخاطفة دي بعدها مشهد خاطف تاني بقى فجأة، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، كأن الإنسان اتقطع عن النعم مثلا فجأة وجالك منظر الكون كله بيعبد ربنا. الأول أنا عايز أقف معاك وقفة عند الشمس والقمر بحسبان، يعني إيه الشمس والقمر بحسبان؟ في العلم الحديث الكلمة دي رهيبة، بعد الشمس عن الارض محتاج، لو زادت الانسان يموت، لو قلت يموت. بعد القمر عن الارض، حجم الشمس، سمك القشرة الارضية، سمك الغلاف الجوي. ازاي؟ انا عايزك تتخيل ازاي ربنا حسب لك كل حاجة حواليك بحساب دقيق، وإلا كان يحصل ايه؟ الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. لو كانت الشمس ابعد شوية عما هي عليه كنا متنا متجمدين في الفريزر. طب لو كانت الشمس اقرب مما هي فيه، او بدل الشمس كان ربنا حطلنا كوكب الشعرة اللي اكبر من الشمس 50 مرة، كنا تشوينا زي السمك المشوي في الفرن بالظبط. طب لو كان الليل اطول مما هو عليه والنهار اطول مما عليه، يعني حساب سرعة الشمس والارض كان ابطأ شوية، كنا متنا من الجوع، متنا جعانين في مجاعة لان مفيش زرع كان طلع. طب لو كان القمر اقرب للارض شوية، القمر ده اللي بيعمل المد والجزر، كنا متنا غرقانين وبقينا زي بتوع العبارة السلام 98 اكل للسمك بتاع البحار، كنا كلنا السمك بتاع البحار ومتنا غرقانين بالمد اللي هيحصل. طب لو كان ربنا خلى الغلاف الجوي اقل شوية مما هو عليه، الغلاف الجوي ده اللي بيحرق الشهب، كنا متنا مرجومين بالشهب بتاعت السماء، كل شوية نزل شهاب حرق مدينة ورجمها. طب لو كان القشرة الارضية تخينة شوية عما هي عليه، كانت مصت كل الاكسجين اللي في الجو، كنا متنا مخنوقين كلنا، قعدنا زي الصراصير اللي اتفرش عليها بيرسول، اتخنقنا كلنا ومتنا. طب لو كانت قشرة الارض اخف مما هي عليه، اخف مما هي عليه، كان الحمم اللي تحت الارض كلها طلعت ومتنا مصهورين بالحمم اللي تحت الارض. كل ده عشان ايه؟ الشمس والقمر ايه؟ بحسبان. رحمات وانت مش حاسس بيها، رحمات وانت ما انتش عايش معاها. عشان كده بعدها بشوية ربنا يقول والارض وضعها للانام، الارض وضعها للانام. الله اكبر، الارض وضعها، ده كلمة انت بتعدى على الكلمة دي، احنا بنعدى على الكلمة دي في سورة الرحمن كده، الارض وضعها للانام. انت تعرف الاستقرار اللي انت قاعد في الارض فيه ده استقرار وراء ايه؟ يا ابني انت فوقك برا الغلاف الجوي اشعة كونية قاتلة ورياح شمسية حارقة، فوقك بره الغلاف الجوي مدمرات وشهب حارقة. طب وتحت رجليك؟ تحت رجليك في كل مكان حمم بركانية وحمم ومعادن منصهرة وبراكين وانفجارات، ده كل ده تحت رجلينا وفوقنا. طب وحواليك؟ حواليك مين يا ابني؟ خدوا بالكم يا جماعة، انت ده اللي فوقك، انما ما بتشوفش حاجة جايلك من فوق غير نور الشمس والقمر بتنلك، والحمم تحتك ولكن ما بتشوفش حاجة طالعة من تحت غير الورد والازهار طالعة بعطورها بتعطل لك حياتك. حاجة بغاية العجب والله يا جماعة، واحنا مش حاسين ولا مقدرين. وحوالينا احنا يا جماعة عاملين زي راكبين على كورة، والكورة ماشية بسرعة مخيفة مرعبة في الفضاء الجوي، واحنا مش واخدين بالنا. احنا يعني انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه؟ الارض دي كورة بتجري حوالين نفسها بسرعة 20، بسرعة 1000 ميل في الساعة، يعني اسرع من الطيارة، اسرع من الطيارة حوالين نفسها، وبتجري واحنا كلنا على الكرة دي في الهواء، متعلقين كده في الهواء، مفيش حاجة مسكانة، والشمس والارض بتلف حوالين الشمس في نفس الوقت بسرعة 60,000 ميل في الساعة، يعني اسرع من الصاروخ، وفي نفس الوقت هي والشمس بيلف حوالين المجرة بسرعة 20,000 ميل في الثانية، يعني اسرع مش عارف بقى من ايه، الصاروخ ده ما يجيش حاجه بالنسبه لك. وانت واقف على الكره دهيت وقاعدين مطمنين وحاطط حضرتك رجل على رجل وقاعد تقص ربنا، وانت لو بصيت من الشباك هتقع، قلبك هيقف، هيجيلك شلل لو بصيت بس اللي بيحصل. عامل حراك كده زي ايه؟ جبت لك كرسي فوتيه قمت قاعد شكرا، حطيت رجل على رجل، جبت لك اكل على ترابيزه فخمه قعدت تاكل بالشوكه والسكينه، قعدت اضحك في حضرتك وابسط في حضرتك، وبعد كده قلت لك لو سمحت ايه؟ انا عايزك تبص تحتك بس. فبتبص تحت كده كنت هتموت فيها ليه؟ اكتشفت ان على يمينك برج 1000 دور وعلى شمالك برج 1000 دور، وجبت ما بين السطح ده والسطح ده سقاله خشب رفيعه وانت قاعد على السقاله دي. تبص من تحت يا نهار ابيض ايه ده؟ وانا قاعد مطمن وعامل نفسي باشا، ده انا لو وقعت من انا اروح فين؟ هو ده البني ادم يا جماعه. وتيجي بعد كده ربنا يقول لك والارض وضعها للانام، حدي ما انتش حاسس ربنا عمل لك ايه؟ ما انتش حاسس الرحمن عمل لك ايه؟ انا بقول لكم اول السوره سيل رحمات، الشمس والقمر بحسبان. خدوا بالكم يا جماعه يعني ايه بحسبان؟ يعني الشمس والقمر ماشيه حسب حساب دقيق، يعني الشمس والقمر خضع لحكم الله. ايه العباده اللي احنا بنعملها رمز للخضوع؟ لما كان حد يدخل على ملك فيقول له انا خضع تحت حكمك، يعمل له ايه؟ يسجد، يركع، يركع يا جماعة السجود ده علامة تعظيم، انما الخضوع انا خاضع تحت حكمك يركع للملك. خلاص انا عايزكم تفتحوا معايا بقى ايه على قد ما نقدر كده، يركع للملك. الشمس والقمر بحسبان راكعين خاضعين، والنجم والشجر، النجم ده النبات الصغير اللي طلع من الارض، اما تعدي كده تلاقي حتة نبات صغير تقول يا رب يا رب النبتة ده يعرفك يا رب. سبحان الله، انت لو قعدت تسبح ربنا طول عمرك مش هتحصل اصغر حجر ربنا خلقه من يوم ما اتخلق ليوم القيامة هيقعد يسبح ربنا بلا انقطاع. لو قعدت تعبد ربنا طول عمرك مش هتحصل اصغر نملة من ساعة ما اتولدت لغاية ما تموت ما بطلتش تسبح لربنا على الاطلاق. انت ايه؟ انت عارف انت المشهد اللي حواليك ده بيعرفك انت ايه؟ في وسط الكون العابد الخاشع ده، والنجم النبات الصغير اللي نجم من الارض، والشجر النبات ده هو من وسط صغير بيسبح، والشجرة دي من وهي نبتة وهي بتسبح، يعني عمر حافل بالتسبيح، قضت عمرها كله في الطاعة والسجود. وانت تحس ان الكون حوالينا يا جماعة، ان الشمس دي اخت ملتزمة مجتهدة جدا في عبادة ربنا، وان الشجرة دي اخت مجتهدة جدا في الصلاة، وان القمر ده اخ ملتزم ما حصلش في الركوع والطاعة، وان النبات الصغير دول اطفال بس اطفال اشبال اسود بقى ما بيبطلوش تسبح. تحس ان الكون كله بيعبد ربنا من حوالينا. يا ترى يا جماعة، يا ترى الكون بيعبد ربنا ازاي؟ يا ترى رب الكون ده بيسبحك ازاي؟ يا ترى البحر بيسبح ربنا ازاي بامواجه مثلا؟ يا ترى الذرات بتسبح ربنا ازاي بالاهتزازات اللي بتعملها ملايين المرات في الثانية الواحدة فكل دي تسبيح؟ يا ترى يا جماعة، يا ترى لو كان ربنا سمعنا تسبيح السحاب وهو ماشي في الشتاء وسمعنا السحاب ماشي بيقول سبحانك كانت الناس عصت ربنا؟ لو كنا سمعنا تسبيح الحيوانات في الغابات، لو كان اللي راح يصطاد نزل السمكة نزل الشبكة لقى السمك طالع قاعد يقول سبحانك كان عمل ايه؟ كان رمى كل حاجة وطلع جري على الجامع. يا ترى يا جماعة لو سبحنا سمعنا الرعد بيسبح، لو شفنا الجبل بيبكي من خشية الله، يا ترى لو كان ربنا كشف لنا دي اللغة العبادة اللي اعجمية بالنسبة لنا في الكون لو كانت اترجمت وفهمناها كنا عملنا ايه؟ عملنا ايه ربنا سبحانه وتعالى وعبدنا ربنا ازاي؟ الانسان غافل والله العظيم. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، الكون كله من حواليكم بيعبد اهو ساجد وراكع، الشمس والقمر بحسبان راكعين خاضعين، والنجم والشجر يسجدان ساجدين، فالكون كله ما بين راكع وساجد الا انت يا ابن ادم. بعد كده ترجع النعم تاني بقى، والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. خد بالك الا تطغوا ايه؟ في الميزان. انا اول طلب واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ايه الفرق بين الا تطغوا في الميزان وبين ولا تخسروا الميزان؟ الميزان ده غير الميزان ده، هذا ميزان التعامل مع الحق وهذا ميزان التعامل مع الخلق. خد بالك في ميزانين، السماء رفعها ووضع الميزان، الميزان الكوني اللي جاي مع رفع السماء، الميزان اللي في السماء والارض كلها، ميزان العدالة اللي بيحكم الكون كله. الا تطغوا في الميزان، ميزان ايه بقى يا رب؟ ميزان الحق. يعني ايه؟ اوعى تعظم المخلوق على الخالق، اوعى تعظم الدنيا على الاخرة، اوعى تعظم الباطل على الحق، اوعى تعظم المعصية على الطاعة. فاهمين يا جماعة ايه الصورة اللي بتقول ان موازين البشر مختلة؟ ايه هي؟ المتصوفين. هي اسمها، هي من اسمها اصلا ان الناس دي كلها مصففين اصلا الا من رحم الله، مش بس في السوق والتجارة وكيلو اللحمة وكيلو اللبن، مصففين في الموازين كلها، ميزان الحق والباطل، ميزان الدنيا والاخرة، ميزان الخالق والميزان قدر الخالق والمخلوق. سبحان الله العظيم. فربنا بيقول لك الا تطغوا في الميزان. اوعى اوعى الدنيا تبقى في قلبك اعظم من الاخرة، اوعى المخلوق يبقى في قلبك اعظم من الخالق، اوعى الحق يبقى في قلبك اهون من الباطل، اوعى تدافع عن الحق بهوان مش زي استماتة اهل الباطل في الدفاع عن الباطل. ده ميزان الحق بقى اللي الكون كله ام بيه. انما الثانية واقيموا الوزن بالقسط بقى اللي هو في الارض بقى ولا تخسروا الايه؟ الميزان، ميزان التعامل مع الخلق اللي هو الايه؟ كيلو لبن وكيلو السكر. مش بس كده، وموازين يا جماعة المدح والذم، زي ما نشوف بعض الناس لما يكره الناس يقعدوا يشتموا فيه، يقعدوا يقولوا ده مش عارف ايه، ويشتموا في ده ويبقى ده، كل ده يا جماعة اختلال في الموازين. وميزان نفسك، ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله، انك تعرف حقيقة قدرك وحقيقة مقامك. ما تعظمش نفسك، ما تطلبش من نفسك مقام فوق العبودية. واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. طب ربنا جاب الموازين دي ليه هنا؟ لان الموازين دي العدل اهم سبب للرحمة، لو غابت في حياتك رحمات ربنا تتقطع والعياذ بالله. والأرض وضعها للأنام، استقرار فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. مش ملاحظين حاجة يا جماعة؟ فاكهة دي الفواكه والنخل ذات الأكمام، الفواكه والنخل، والنخل ده مش أي حاجة، ده في أنواع من النخل تحف في الجمال، فواكه ماشي، والحب ذو العصف ده زي القمح كده القوت بتاعك، والريحان النباتات العطرية. يعني ربنا نبت لك الأرض بالعطور، يعني العطور لما تدخل محل برفانات وعطور تقول سبحانك يا رب كل ده عطور خلقتها عشان بس أشم ريحة حلوة يا رب. في نفس الصورة يا جماعة يخرج منهما الإيه؟ اللؤلؤ. من الأرض يطلع لك ريحان، ومن البحر يطلع لك لؤلؤ ومرجان. إيه ده يا رب؟ إيه كل الكرم والإكرام ده؟ يا لجحود ابن آدم والله العظيم. فيها فاكهة أدي الفواكه عشان تتبسط وتتفكى، والحب ذو العصف عشان تاكل وتتقوت، والعصف اللي هو التبن عشان انت والبهايم بتاعت حضرتك تاكل برضه، لان بهايم حضرتك معاشك قائم عليها، فبعت لك اكلك انت والبهايم بتاعتك لعلك تتصعد وتسبح ربنا اكتر ما البهايم بتسبح ربنا. والريحان كمان يا رب، حتى العطور ما نسيتنيش فيها يا رب. طب انت خلقت كل الانواع دي، خلق لك على لسانك الاف الخلايا من التذوق عشان تستطعم كل حاجه. طب ليه؟ ليه يعني امتك ايه يعني؟ ده غير بقى اللي خلقه لك عشان يتهضم الاكل ده وتستفيد منه، ده خلق عشان تستطعم، عشان انت بس تستطعم وانت حاطط الشوكة والسكينة ورجل على رجل وقاعد تظبط المنبه بالايد اللي ربنا خلقها لك وكلها رحمات على ميعاد المحاضرة الصبح، ومش مشكلة اصحى الفجر اصلي لربنا. يا لجحود ابن ادم. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. 31 مرة هتاف، هتاف محاكمة الانس والجن على النعم اللي ربنا ادهالهم. 31 مرة ربنا بيهتف فيهم، انتوا بتنكروا ايه من نعمي؟ انتوا بتنكروا ايه؟ عينيك ده مش انا اللي ادتها لك؟ ايوه يا رب. وجسمك مش اللي خلقته لك؟ ايوه يا رب. دعائك مش انا اللي استجبته لك؟ ايوه يا رب. الهوى والشمس والقمر مش انا اللي رتبتهم ليك؟ ايوه يا رب. رزقك مش انا اللي وصلته لك؟ ايوه يا رب. بتكذب بايه؟ بتجحد ايه يا ابن ادم؟ ربنا يا جماعه سوره الرحمن هتاف من الله للانس والجن. يعني لو قلت لك تعالى دي محاضره هتقول لي ايه؟ ايه ولا يحضر لي ملتزمين ولا يعني ناس لسه ما التزمتش؟ طب ولا يحضر لي مثلا شباب ولا ناس كبار ولا اطفال ولا ايه؟ طب هو اللي هيحضر؟ انما تخيل سوره الرحمن ديت خطاب لاهل الكره الارضيه كلهم. لو انت في يوم من الايام ان شاء الله ربنا يفتح عليكم في الدعوه يا رب، دعيت لإلقاء محاضرة على الكرة الأرضية كلها، الأرض كلها تقعد تسمع لحضرتك، مش هتلاقي أحسن من سورة الرحمن بترتيب كلامها بترتيب موضوعاتها. أنت خد ترتيب الكلام بس واتكلم الناس بيه بس، هو ده الخطاب الكوني العام. ربنا يكلم الناس الأول على النعم، وبعد كده بقى الجلد، بقى الجلد. فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلف من حبهم في سورة الرحمن، أصل أول كلمة فيها الرحمن اسم من الأسماء الحسنى، وآخر كلمة فيها ذي الجلال والإكرام اسم من الأسماء الحسنى، فما بين في السورة كلها حسن على حسن، عشان كده سموها عروس القرآن السلف من كتر جمالها. الجن كانوا كل ما يسمعوا كلمة فبأي آلاء ربكما تكذبان يقولوا ما بشيء من آلائك ولا نعمك نكذب يا رب، ما بنكذبش بحاجة، معترفين. ربنا بيقول لكم اعترفوا بنعمه عليكم، اعترف، حس بالنعمة يا جماعة. الاول لازم نحس بالنعمة، يبقى عندنا دم، ما نبقاش معدومين الدم قدام نعم ربنا. ده انت قاعد قدامي دلوقتي كل تغمضة وتفتحة نعمة، ده وفرك نعمة، السوائل اللي في كل مفاصل جسمك نعمة، الدهن اللي ما بين كل عضلاتك وعظمك نعمة، الاغشية اللي حوالين مخك وقلبك ورئتك نعمة، كل عضو فيك بيجهر بنعم الله. انت قاعد غرقان في نعم، وايه الهوى اللي حواليك والشمس والقمر، كل حاجه نعمه، حفظ ربنا ليك من فوقك ومن تحتك من الاشعه الكونيه القاتله والحمم الارضيه، كل دي نعمه. اعترف بقى، حس بقى الاول، الاول حس وبعد كده اعترف بنعمه عليك. فباي الاء ربكم تكذبان. 31 مره ليه؟ ده مش اطناب، مش ده كده كلام يعني مش المفروض القران مختصر ما مره وخلاص؟ لا، ده بالنسبة وبالمقارنة لجحود ابن آدم لو كان ربنا قالها له 1000 مرة كانت هتبقى اختصار بالنسبة لجحوده. فبأي آلاء ربكما تكذبان. شوف بقى الجلد بقى يبدأ بعد النعم، بقى ابدأ الجلد، ابدأ بقى المحاسبة بقى في الدنيا قبل الآخرة. الجلد. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. افتكروا انتوا كنتوا ايه وبقيتوا ايه؟ افتكروا انتوا كنتوا ايه وبقيتوا ايه؟ رب المشرقين ورب المغربين، لا ده ما ينفعش ان احنا نجريها، احنا نقف قدام واحده واحده. خلق الانسان من صلصال، ده انت كنت طين، عارف يعني ايه طين؟ وخلق الجنة من مارج، المارج اللي هو السنت اللهب اللي بتبقى حمراء وخضراء دي اللي بتبقى على سطح النار. افتكروا انتوا كنتوا ايه وانا خليتكوا ايه واديتكوا نعم شكلها ايه؟ ده كل اللي انتوا فيه ده بنعمي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الوخز والهتف كل آية ورا الآية الثانية بكلمة فبأي آلاء ربكما تكذبان. عيش بقى، عيش وانت بتقرا فبأي آلاء ربكما تكذبان، كررها في كل مرة كذا مرة، وعيش مع آيات ربنا ونعم ربنا، وافتكر كل نعم ربنا عليك في حياتك وفي الصورة. رب المشرقين ورب المغربين، يعني ايه؟ المشرق اللي هو الشمس بتطلع من هنا وتغرب من هنا، والمغرب المشرقين والمغربين. ايه وفي رب المشارق والمغارب؟ ايه الفرق يا جماعة؟ رب المشارق الشمس لها 365 مشرق، كل يوم بتطلع من مشرق غير الثاني، مفيش يوم زي الثاني، سبحان الملك. غير ان الشمس على طول كل ثانية بتشرق على ارض جديدة، ففي شروقات جديدة. غير ان الشمس مش بتطلع على الكوكب الارض بس، ده في كواكب ثانية، فمشارق الكواكب. غير ان في كواكب اكتشفوها لها اكثر من شمس، الشمس الاولانية تطلع وتغيب ادي ليل ونهار، وتقوم الشمس الثانية تطلع وتغيب ادي ليل ونهار، وتقوم الشمس الثالثة تطلع وتغيب. سبحان الله، اليوم الواحد في اكثر من ثلاثة ليل وثلاثة نهار، سبحان الله العظيم، ربنا عظيم. غير يا جماعة ده كل ده رب المشارق. غير ان الشروق ده ان الشمس فيه مليارات الشموس في الكون بتطلع على كواكب برضه في الشروق وغروب. يعني انا عايز اقول لك ان الشروق المشارق ديت كتير جدا على الارض وعلى الكواكب الثانيه وفي الكون كله. امال ايه رب المشرقين ورب المغربين؟ قال لك في ناس قالوا في شروق في الصيف وشروق في الشتاء، ماشي. في ناس ثانيه قالت لا، ده المشرقين والمغربين دول اللي هم اكتشفوا كوكب اسمه الفا سنجر، الفا سنجر 1 والفا سنجر 2، كوكبين. الكوكب منهم له شمسين، يطلع شمس وتغيب وتطلع تانية وتغيب، يعني مشرقين ومغربين. ماشي، كلام جميل، اعجاز علمي حلو جدا. انما يا جماعه انا من فهم، انا عشان الامانه العلميه انا من فهم، انا فاهمها فهم تاني. رب المشرقين ان الشمس الايام دي طول الارض بتطلع من المشرق، هيجي يوم هتطلع منين؟ من المغرب. فالله قادر انه يطلعها من المشرق من هنا ويطلعها من المشرق من هنا، فيبقى الشمس لها شروقين، شروق في اول الزمان وشروق في اخر الزمان، وليها غروبين، غروب في اول الزمان وغروب في اخر الزمان. طب وايه القيمة هنا؟ ان ربنا بيقول لك شوف وفكر الكون تحت حكم قد ايه. اقول للشمس اطلع من هنا تطلع، اقول لا اطلع من هنا تطلع، اغرب من هنا تغرب، اغرب من هنا تغرب، الكون كله تحت حكمي. الايه اللي بعدها نفس الموضوع، مرج البحرين ايه؟ يلتقيان النيل مع البحر المتوسط، تجيب ايدك تشرب من هنا تلاقي عذبه، تشرب من هنا تلاقي ملح وجاج، والعياذ بالله. ثلاث ارباع الكره الارضيه ملح، ميه مملحه، لولا الملح ده كانت المياه دي كلها عفنت وبقت الارض كلها مستنقعات واوبئه، لولا الملح ده اهو. المهم بينهما برزخ ايه؟ لا يبغيان. لا يبغيان ده كأن هما عبدين لله. ربنا امر النيل اوعى تجور على البحر، سمعا وطاعة يا رب، وامر البحر اوعى تجور على المية العذبة، سمعا وطاعة يا رب. كأن ربنا يقول لك حتى ذرات المية تحت حكمي، يعني يجيب لك المشرقين والمغربين، الشمس والنجوم بتاعت الارض الكون كلها تحت حكمي، ويجيب لك مرج البحرين يلتقيان اطلقهما، يتقابلوا مع بعض بس بينهم برزخ لا يبغيان، حتى المية تحت حكمي. فربنا يقول لك الاول افتكر انت كنت ايه ومخليتك ايه، وبعد كده افتكر ان مفيش ذرة في الكون خرجت عن حكمي، لا الشمس في السماء ولا البحار ولا المية في الارض. اكتشفوا حديثا وسط المحيطات بحار، جوه المحيط بحر، ميته غير مية المحيط، وسمكه غير سمك المحيط، سبحان الله العظيم، ومحط من كل الجانب بتاعته بالمحيط، ومحدش يعرف، وده بحر وده محيط، وده له اسم عند العلماء وده له اسم، سبحان الله العظيم، سبحان الملك. امر ده انه يبقى مكانه، امر ده انه يبقى مكانه. ربنا بيقول لك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وله الجوار المنشآت في البحر كالعلم. كأن ربنا بيقول لك افتكر ان رغم ان الكون ده كله تحت سيطرتي وانك بتعصيني، وبرضه بطلع لك من بطن البحر لؤلؤ ومرجان، وبطلع لك من ظهر البحر السفن اللي انت بتمشي عليها بسيرها لك. اللؤلؤ ده يا جماعه انتوا عارفين اللؤلؤ ده ايه؟ اللؤلؤ ده كائن حي اصلا، كائن حي، وكل المشكله بتاعته انه لما الرملايه دخلت عليه قوقعته، اللعاب بتاعه فرزها عليه بقى هو اللؤلؤ. اللؤلؤ ده لعاب كائن حي ربنا خلقه سبحان الله العظيم. لما ربنا يقول لك لعاب مثلا اللعاب في الجنة مثلا لو سفلت على البحر لا اذا كان لعاب حيوان بحري طلع اللؤلؤ. هما ربنا قادر بقى انه يخلق ايه المرجان ده برضو كائن حي. الوان شعب المرجانية تلاقي الوان مبهرة مذهلة في الجمال، الوان حمراء وصفراء وخضراء. امال ايه المرجان بقى الاحمر اللي بيجيبوا لي الزينه ده الهيكل العظمي بتاع الشعب المرجانيه بعد ما بتموت، بتاع حاجات منها بعد ما تموت ده النواه الصلبه بتاعتها، هو ده بقى المرجان. فتخيل ان ده كائن حي وده كائن حي اصلا، وربنا طلع لك من البحر، مد ايديك طلع لؤلؤ، مد ايديك طلع مرجان. سبحان الله العظيم. ولو الجواري المنشئات في البحر كالاعلام. نعم ربنا كلمة المنشآت دي فيها إعجاز. علماء البحار الأيام دي لما اجتمعوا قالوا عايزين نسمي السفن العملاقة اسم. نسميها إيه؟ سفن؟ لا، ما هم عايزين يسموها اسم عشان يعملوها بالجمارك بقى والضرايب اللي بقى بتعدي من قناة السويس مثلا ولا حاجة. ملقوش اسم علماء الغرب الكفرة غير اسم المنشآت البحرية. سموا السفن العملاقة منشأة بحرية زي المنشآت البرية بالظبط، وعملوها بالقوانين بتاعة المنشآت زي بالظبط كأنها منشأة تجارية بس معدية في البحر. نفس اللفظ اللي القرآن قاله من 1400 سنة بدون ما يعرفوا القرآن وصلوا لنفس اللفظ وقالوا نفس اللفظ. وله الجواري المنشآت في البحر كالعام. افتكر نعم رغم ذنوبك كل من عليها فان. افتكر هيمنته عليك وحكمه عليك وسيطرته عليك. مش بس كل ذرة في الكون تحت حكمه، انت روحك اللي في رقبتك ده تحت حكمه. كل من عليها فان. انت متخيل معايا يوم ما كل حاجة تفنى، يوم ما كل الناس تفنى، لما تبص في السبع سماوات مفيش ولا ملك، مات كله مات. تبص في العرش ما عادش في حد شايله، ماتوا. تبص للي حوالين العرش حافين ما عادش. تبص للوح البيت المعمور ما عادش لا سيدنا ابراهيم ولا الملائكة كله مات. تبص للبني ادمين على الست قارات كله مات. تبص في البحر ما عادش فيه ولا سمكه ولا جمبريات كله مات. الغابات الحيوانات كلها ماتت، الحشرات كلها ماتت، الطيور كلها ماتت. انت متخيل مع المشهد ده وما عادش غير الملك الجليل سبحانه وتعالى. الملك الجليل. وورد ان الله ساعه اذن يقرا سوره الرحمن. سبحان الله العظيم ساعه كل من عليها فان بعد ما تفتى كل المخلوقات. ورد ان الله يقرا ساعه سوره الرحمن. سبحان الله العظيم يا جماعه ان كل من عليها فان لما كل ده. طب يا رب ما كانوا بيعبدوك اللي في السماء موتهم ليه؟ هو انا كنت محتاج عباده حد؟ هو ربنا كان محتاج عبادتنا؟ الملك غني عن عباده اي حد سبحان الله. هو خلقك عشان محتاج عبادتك؟ خلقك عشان انت محتاج تعبده، انت اللي محتاج. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وجه الله يا جماعه وجمال وجه الله، جمال وجه الله ده ربنا بيقول بديع السماوات والارض، البديع الذي ليس له مثيل في الجمال. بعد ما ربنا اتكلم عن جمال الكون قال لك بديع في سوره الانعام، قال لك بديع السماوات والارض، كان كل الجمال ده ولا حاجه في جمال وجه الله سبحانه وتعالى. جلال وجه الله. لما الصحابي قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ده سلطان له ملكوت الله في الفلك والمجرات والنجوم، سلطان مذهل ربنا. شوف الصحابي قال جلال الوجه قبل عظمة السلطان، كأن جلال وجه الله اعظم من جلال ملك الله وجلال ملكوت الله وجلال كون الله. اللي علماء الغرب لما شافوه قالوا يا اما تفقد عقلك يا اما تسجد لإله الكون لما تشوف الجلال ده كله. ويبقى وجه ربك، ولا يبقى الا ما كان لوجه الله، الا ما كان عملته عشان الاخلاص، الا ما عملته لاجل الله. يا ترى يا جماعة مين في كل وقت وقعد قدامي عايش قلبه مع ربنا؟ مين في كل وقت هو بيسمعني قلبه مع الله، قلبه متصل بالله، مفيش حاجه بتقطع اتصال قلبه بالله؟ مين فيكم قلبه متوجه في كل لحظه الى الله سبحانه وتعالى؟ يساله من في السماوات والارض. افتكر انك محتاجني انت والكون كله في كل لحظه، افتكر انك محتاجني في كل حاجه. ده كل الكون بيسال ربنا في لحظه انكسار للكون كله. كل يوم هو في شان، من شانه انه يجيب دعوات الكون كله. وربنا قال شان، عارفين يقول لك شؤون العاملين، شؤون العاملين اللي هي يعني يقول لك ان حاجات العاملين ما بتقضاش غير هنا. كل يوم هو في شأن، يعني اجابة الدعاء لا يختص باحد الا الله، ده شأن لله ما هو شأن اي حد تاني. القبوريين والمجانين اللي بيستغيثوا بالبشر. سنفرغ لكم ايها الثقلان. سنفرغ، ايه ده يا رب؟ انت بكلمة كن خلقت الكون، وبكلمة كن تهد كله. امال لو ربنا قال سنفرغ بدل لو كلمه كن بس هقول لكم كونوا معذبين، الموضوع انتهى. سنفرغ الملك الجليل كلمه مرعبه. لكم ايها الثقلان، النساء في اللغة بيتسموا الثقل لأنهم تقال في حركتهم ويتقالوا حركة الرجالة معهم وما بيتحركوا. الثقلان السؤال يا سؤال سؤال في طاعة ربنا مهما تستنفروا لطاعة ربنا ما بتنفروش، وسؤال حاسين بقيمتكم ومستثقلين كأنكم حاجة ايه لها قيمة في وجه هذا الكون. سنفرغ لكم. طب يعني ايه سنفرغ لكم؟ هو ربنا مشغول وهيفضى؟ استغفر الله العظيم. يعني ايه سنفرغ لكم ايها الثقلان؟ يقول لك لا، في اللغة سنفرغ، سأفرغ لك مش معناه كده، سأفرغ لك أي سأخذك على غرة، يعني هنسيبك بس هاخدك فجأة وبغتة. طب وربنا يشغله شأن عن شأن؟ لا، ربنا يا جماعة في نفس اللحظة في نفس اللحظة الوقت بيرتب رزق نملة نملة على وجه الأرض، ودودة دودة في بطن الأرض، وسمكة سمكة في بطن البحر. ربنا في نفس اللحظة 4 مليون واحد بيدعوا على جبل عرفات سمع صوت واحد واحد ودعاء واحد واحد ويستجيب لواحد واحد. ربنا الوقت في نفس اللحظة حفار على جبال الهملايا ربنا يعلم حاله وبيرتب له رزقه، ونملة الوقت تحت سجاجيد المسجد ربنا يعلم حالها وبيرتب لها رزقها، ونملة في الصحراء الشرقية ماشية لوحدها ربنا يعلم حالها. ربنا ما بيخرجش عن حكمه ذرة. لو كان ربنا خرج عن حكمه دبانة كان الكون فسد. ازاي؟ الدبانة عملت الاف البيض، البيض كله فقس دبان، كل دبانة عملت الاف البيض، فقس كله دبان، في خلال اسبوعين ثلاثة الارض كلها تبوظ. لو دبانة واحدة خرجت عن حكم الله، بس لو سمكة واحدة خرجت عن حكم الله وكل البيض بتاعها بقى سمك، كانت البحار تفوز تبوظ ويختل التوازن. رب سيدنا موسى وربنا بيناجيه على جبل الطور كان بيرتب شفاء المرضى على وجه الارض كلهم، وبيرتب تفريج الكربات على وجه الارض كلها، وبيرتب اجابه الدعوات على وجه الارض كلها. ربنا لا يشغله شان على شان، يعلم ويعلم وما تسقط من ورقه الا يعلمها. ربنا حالنا هو شايف يرى كل ورقه شجر بتسقط في كل غابات واشجار الارض على وجه الكره الارضيه بكل انواعها، ويعلم ما في البر والبحر، الغابات اللي مفيش مخلوق دخلها برجليه، والجزر اللي في البحار اللي مفيش مخلوق عارف اللي فيها. ربنا يعلم كل حاجه في نفس الوقت، ومهيمن على كل ذره في نفس الوقت سبحانه وتعالى. تخيلوا يا جماعه عظمه ملك الله، عظمه ملكوت الله. سنفرغ لكم ايها الثقلان، افتكروا ان ممكن اخدكم على غره. يا معشر الجن والانس، خطاب من الله للمتمردين. الانس والجن اتمردوا على ربنا بالمعاصي، الملك بيخاطبهم بيقول لهم ايه؟ يا معشر الجن والانس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض ايه؟ فانفذوا، اطلعوا بره من ملكي. لو عايز تعصيني في مملكتي ما تعصينيش، مصمم انك تعصيني اطلع بره، تقدر تطلع بره مملكتي اطلع بره، روح فين يا رب؟ يبقى ما تعصينيش جوه مملكتي. ما دام انت فقير وغلبان وملكش مكان غير ملكي وملكش حد بيرزقك غيري، يبقى ما تعصينيش جوه مملكتي. تخيلوا الكرابيك دي يا جماعه، اول كرباج افتكروا انتوا كنتوا بقيتوا ايه، ثاني كرباج افتكروا الشمس والبحر وكل ذره ما خرجتش عن حكم ازاي، ثالث جلد وله الجوار ويخرج منهما اللؤلؤ. افتكروا نعمي عليكم رغم معاصيكم قد ايه وممكن اسحبها منكم. رابع جلد، كل من علي فات، افتكر انا متحكم في روحك قد ايه، افتكر انت محتاجني يساله من في السماوات والارض، مفتقر ليا انت، كل انت وكل شيء في الكون قد ايه. سنفرغ لكم، افتكر انا ممكن اخدك على غره قد ايه. يا معشر الجن والانس، بره بره فين يا رب؟ بره ملكي. بره نروح فين؟ يبقى تعادلوا بقى، يبقى اعرفوا مقامكم بقى، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، لا تنفذون الا بسلطان. عايزين تعصوني في ملكي غير ملكي. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. بعد ما السماء كانت بتنزل لكم رحمات تنزل عليكم نار لو ما قطعتونيش. ده الشوط الثاني يا جماعه اللي هو شوط الجلد، الجلد اللي خدوا نعم ربنا سيل النعم اللي في الثلث الاولاني وما اتعظوش وما شكروش، يجي الثلث الثاني جلد ليهم. الثلث الثالث بقى هيتقسم الناس لثلاث تلات، ثلث او جزء من الناس هيجحد النعم. هنشوف هيحصل فيه ايه. احنا في سوره ايه؟ سوره ايه؟ الرحمن. هنشوف عذاب الجحدين من اسم سوره الرحمن. لما الرحم تعلقت بعرش الله قال لها الله ايه؟ اما ترضين ان من وصلك وصلت بنعمي ومن قطعك قطعته. اهو ده اسم الله الرحمن، اسم الله الرحمن. انه ممكن يوصلك برحماته زي الحبل السري بتاع الجنين كده اللي في البطن، يوصلك برحماته بحبال رحماته ويغير لك حياتك نعم. ولو اتقطع الحبل السري بتاع الرحمات ضعف انتهيت. هنشوف الوقت بقى يعني ايه ومن قطعك قطعته. ومن قطع عقبته. هنشوفها الوقت في العذاب. شوف بقى المعذبين ازاي كل رحمات الرحمات الرحمن قطعت عنهم. خدوا بالكم يا اخوانا، ربنا بيقول اني خلقت الرحم وشققت لها اسما، ايه؟ من اسمي. طب اشمعنى الرحم يا رب؟ عشان فيها رحمة. طب ما صدر الام وهي بترضع ابنها مليان رحمة. طب ما السحاب وهو بينزل مطر مليان رحمة، ليه السحاب ما تسماش رحم؟ لا، اصل الرحم لو انت تأملت فيها والجنين جواها تلاقي الرحم مغطية الجنين وشملها من كل حتة، مفيش صمت فيها ولا ملي يدخل اي ضرر للجنين. يبقى ده مثل للرحمة الشاملة اللي مغطياك ومغرقاك. طب والحاجة الثانية، من جدار الرحم نازل حبل سري مخترق الجنين، بينزل له الاكل والاكسجين ويغسل له كلته وينزل له النفس ويمنع عنه اي ضرر. ده مثل للرحمة النافذة. عشان كده رحمة ربنا نوعين، رحمة شاملة لفك من كل ناحية زي الشمس والقمر والارض، ورحمة نافذة تنفذ ليك في كل كرب. عشان كده يا جماعة اسم الله الرحمن اشتق للرحم اسم من اسمه. ليه؟ لان نفس المعنى. كل ما تبص للرحم افتكر انواع رحمة ربنا. يعني الرحمن لو قطع رحمته عنك زي الحبل السوري لو اتقطع عنك، ضعت اتبتيت اتقطعت كل حاجة. تشوف بقى اللي اتقطعت عنهم رحمات الرحمن في الاخرة. فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فكانت وردة كالدهان، الوردة اللي هو اللون الاحمر والدهان السايل. السماء تسيح وينزل وتسيح وينزل يتساقط المعادن الملتهبة بتاعتها على الارض. يعني ايه ده؟ السماء دي الكون ده كان كله رحمات، اول رحمة تتقطع رحمات الكون من حواليك اللي كانت مسخرة لك كلها تتقطع. طب والرحمة الثانية، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. يعني ايه؟ عارفين يا جماعة لما ربنا بيقول ولا يسأل حميم حميمة، يعني ايه ولا يسأل حميم حميمة؟ يعني انت لو شفت واحد صاحبك بيتضرب في الشارع ايه بتضربوه ليه وتجري وتحاول تنجده؟ انما يوم القيامة لو شفت احب الناس اليك بيتسحب على وشه لجهنم مش هتنطق. لو شفت احب الناس اليك مدفون ملائكة العذاب مستنية بتضربه على النواصي والاقدام وطلع مش هتنطق. لو شفت اقرب الناس اليك بيتمسخ قدام عينك زي ابو سيدنا ابراهيم ويترمى في النار مش هتنطق. ليه؟ ولا يسأل حميم، حدش هيقدر يسأل حد، حدش هيبص لحد اصلا، كله هيبقى مرعوب من بعضه، احسن يشيل تهمة بسبب حد ولا يتاخد منه حسنة ولا ياخد سيئة منه ولا حاجة، كله مرعوب من بعضه. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. لو دي نفس معنى دي يبقى تاني رحمة اتقطعت رحمة البشر بالبشر. يبقى اول رحمة اتقطعت عن المعذب رحمة الكون، الكون اتقلب عليه. تاني رحمة اتقطعت عنه رحمة البشر والاحباب والاصدقاء والخلان، مفيش. طيب والثالثة، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. رحمة مين؟ مين اللي هيضربوهم على النواصي والاقدام؟ الملائكة. الملائكة اللي كانت بتسخر لنا السحاب والريح، والملائكة اللي مختصة بالاجرام، والملائكة. الملائكة دي كانت من اسباب رحمتنا في الارض، تتقلب على الانسان رحمة الملائكة بالبشر، ولا ملك يرحم حد. طب ليه فيؤخذ بالنواصي والاقدام؟ ليه؟ ليه الناصية دي الجبهة دي والقدم دي؟ ليه يا جماعة؟ لان احسحنا في سورة الرحمن الناصية اللي خدت القرار انها تمشي في طريق المعصية، ما هو اخذ القرار هنا من هنا. عشان كده لا نفس عن بالناصية، مركز اتخاذ القرار عند الانسان هنا هو في مقدمة راسه. الناصية اللي خدت القرار انها تعصي ربنا، والرجل اللي نفذت القرار ومشت في طريق المعصية. جزاء من جنس العمل. جزاء الناصية اللي خدت القرار والرجل اللي نفذت هذا الاختيار. على طول يا جماعة جزاء من جنس العمل. طب ربنا يجيب ده في سورة الرحمن ليه؟ لانه رحمن كأنه بيقولك انا ما ظلمتكش، العذاب ده من جنس عملك، انت اللي خدت القرار وانت اللي مشيت بطريق برجليك في طريق المعصية. عشان كده الله رحمن لم يظلم احد على الاطلاق. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. هذه جهنم النار. الاول عارفين لما واحد بيشوف فرن له فتحة كده مطلع دخان فيشوف الدخان يترعب، انما ساعة ما يتفتح الفرن ويشوف النار اللي جوه يترعب. ايه بقى الرعب؟ ما فيش لفظ يترجم الرعب اللي في قلبه ساعتها. او هذه جهنم لما النار تتفتح بقى التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، يروحوا يتشووا في النار وبعد كده يرجعوا في الحميم المغلي يتسلقوا فيه، وبعد كده يروحوا يتشووا في النار وبعد كده يرجعوا يتسلقوا فيه. قاعدين ياخدوا فم شوي وفم سلق وفم شوي. عارف انت لما يكون واحد قاعد يجيب حاجه هنا في النار، سبحان الله العظيم، يعني طب يا رب ده يعني موقص على الرحمات، النار دي المكان اللي كل الرحمات اتقطعت فيه. الله يا رب امتنا اثنتين واحدتين اثنتين، مفيش يا مالك ليقضي علينا ربك، مفيش. ادعوا ربكم لخزنة جهنم يخفف عنا، مفيش. اهل الجنة افيضوا علينا من الماء، مفيش. ان كنا لكم تبعا للكبراء، مفيش. كل الرحمات اتقطعت. خدتوا بالكم يا جماعة الرابط ما بين ايات العذاب في سورة الرحمن ومن قطعك قطعته؟ لما الرحمن يقطع رحماته اتقطعت رحمات الكون بيك، ورحمات البشر بيك، ورحمات الملائكة بيك، ثم الانقطاع الكامل في الرحمات والعياذ بالله في جهنم. نيجي بقى للي شكر النعم في الشوط النهائي للسورة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. طب اشمعنى ربنا جاب لفظ خاف؟ اصل اوعى تتغرب نعمه لانك هتتحاسب عليها. جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فوق بقى ربنا بيذكرنا بالآخرة، وبعد كده يقول لك فوق، وكل ما يذكرك بمشهد يرجع يقول لك فوق، وكل ما يكلمك عن عذاب يرجع يقول لك فوق. اعترف، اسجد، اقر لله بنعمه. ولمن خاف مقام ربه جنتان. طب مش معنى جنتين يا جماعة؟ مش معنى في سورة الرحمن بالذات جت جنتين؟ ليه المرة الوحيدة اللي جت في القرآن جنتين؟ عارفين ليه؟ لان اصلا يقول لك في التفاسير جنة بتاعته خدها بعمله برحمة الله، وجنة كانت للكافر اللي دخل النار بمعاصيه يورثها المؤمن. يعني ايه؟ يعني مفيش واحد ربنا دخله النار ما كانش له جنة مخلوقة ليه من قبل ما يتولد، ربنا خلقها له عشان يديها له ويرحمه بيها. امال ايه اللي حصل يا رب؟ فابى اكثر الناس الا كفورا، هو اللي مرضاش. عشان كده ده في سورة الرحمن ليه؟ كأن ربنا يقول لك انا ما ظلمتش حد، انا من رحمتي خلقت لك جنة من قبل ما تتفلت. اذا انت بقى ومن اطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. لو انت مش عايز اعمل لك ايه؟ لو انت عشان كده كلمة جنتين جاية في سورة الرحمن في موضع معجز، ان ربنا بيقول لك انا الرحمن، انا خالق لكل واحد يدخل النار جنة، هو اللي صمم على النار. فتحت له باب الجنة بايديه قفله بايديه، فقفلت له باب النار بايديه فتحه بايديه، والعياذ بالله والعياذ بالله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، يقعد يتنقل بقى يروح هنا شوية ويتنعم هنا شوية ويتنعم هنا شوية، حاجة بقى عيشة يعني. ذوات أفنان، احنا الوقت بنوصف جنة السابقين يا جماعة. ايه ذوات أفنان؟ أفنان اللي هي الأغصان، والفن اللي هي الأشكال والألوان، كل غصن مليان أزهار وثمار وأوراق، ألوان مختلفة وأشكال مختلفة، وكل غصن غير الثاني في الأشكال، وكل أزهار أو ثمار على الغصن غير الثاني في الأشكال. يا اخوانا ده احنا في الدنيا سبع الوان كونوا الوف المناظر الطبيعية المذهلة على وجه الارض، ما بالك بقى الوان الجنة كام لون؟ فما بالك الاغصان دي وانت لسه داخل كده وشفت اغصان الجنة بتاعت السابقين شكلها ايه؟ ذوات افنان فيهما عينان تجريان. تخيل بقى العيون اللي بتجري والشلالات اللي بتنزل، تخيل بقى المناظر الجمالية دي لما تتركب مع بعض. فيهما من كل فاكهة زوجان. ايه الكرم ده يا رب؟ عارف يعني ايه من كل فاكهة؟ يعني مش هحرمك من اي حاجة، ما عادش في حاجة كتير عليك، ما عادش في حاجة غالية عليك. من كل فاكهة دي يعني معناها كل حاجة، ما عادش في حاجة غالية عليك ولا تتحرم منها ابدا. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. اذا كان الستاندة اللي انت بتتك عليها دي كده، اذا كان بس البتاع اللي انت مساند عليها من جوه، ربنا ما وصفلكش من بره، ده بيقولك من جوه استبرق، من جوه حرير مفيش زيه على وجه الارض، ما بالك امال من بره ايه؟ ربنا سيبك تتخيل بقى. وجنى الجنتين ده لغاية عندك فيهن قاصرات الطرف. قاصرات الطرف اللي هم مين بقى؟ اللي هم الحور العين. لم يطمثن انس قبلهم ولا جان. خدوا بالكم يا جماعه، لم يطمثن انس قبلهم ولا جان، يبقى معناه ان هو مش نساء الدنيا، صح ولا لا؟ ما لو نساء الدنيا ما كل امراه المفروض انها تجوزه، انما لما يتفسرنا يبقى ده ايه؟ ده الحور العين، اللي هي اما زوجه الرجل في الجنه من الحور العين، يا اما خدم المراه في الجنه من الحور العين. ما المراه ليها برضه خدم في الجنه من الحور، وليها وصيفات في الجنه من الحور. فيهن قاصرات الطرف. الطرف دي كلمه ساحره، يعني معناها جمال ساحر، جمال اخاذ. وقاصرات يقول لك القصر، القصر ده اللي بيسكن فيه مين؟ مين؟ الملوك. طب ليه سموه القصر؟ لانه مقصور على العظماء، لا يدخل الا العظماء، هي قصور الملوك بيدخلها غير العظماء. فقاصرات كانها شايفاك من شده تعظيمها ليك وحبها ليك، مش قادره تبص لحد غيرك، قاصره طرفها عليك من شده عظم مقامك في قلبها. عشان كده برضو بعدها ربنا بيقول حور مقصورات في الخيام. يعني ايه مقصورات؟ من كثر تعظيمك انت ليها بقى وحبك انت ليها. اصل كلمة قصر دي زي ما اقولك ده بيت الملوك بيقصر فيه على دخول العظماء، فمعناها قد ايه هي بتحبك وقد ايه انت بتحبها. يعني دي ايه ودي ايه فيهن قاصرات الطرف قعدت تبص لك كده بس، هي يعني ايه بص بس وخلاص. لم يطمثن انس قبلهم ولا جان ولا ايه، فباي الاء ربكما تكذبان كانهن الياقوت والمرجان. يعني تبص لها تفتكر الاحجار والجواهر كلها. يعني يا جماعه وصف ايه ده برضه، ده نداء للنساء. المرأة ممكن تبقى بالوصف ده في الجنة وممكن الوصف ده يروح منها. يعني الجنة جمال المرأة في الجنة جمال مرأة الدنيا في الجنة مش زي بعضه، من فوق لتحت مش زي بعضه، ده حسب درجتها في الجنة. كأنهن الياقوت والمرجان. يا جماعة المرجان ده ألوان، يعني تخيل ألوانها إيه، ألوان عينيها وألوان شعرها وألوان وشها، ألوانها إيه أنت متخيل لما تبص في وصف جمال بعد هذا الوصف، ده وصف انت ممكن تقعد تفكر فيه، يعني ممكن تحار في هذا الوصف. كأنهن الياقوت والمرجان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هو اللي هيتعب عشان ربنا هياخد إجر الإحسان، هو اللي هيجتهد عشان ربنا هياخد إجر الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لو أحسنت لربنا في ليلك وفي نهارك وفي عمرك وفي حياتك، لو بقيت تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هتاخد إجر كده. ومن دونهما جنتان. يا جماعة من دونهما ده المقام اللي تحت بقى، ده دول اهل اليمين يا جماعة. يا اخوانا هم درجات عند الله، كلنا هنبقى درجات عند الموت درجات، من اول والنازعات غرقا لروحه هتطلع بطلع الروح والعياذ بالله، لغاية فتخرج تسيل كما تسيل القطرة ولا يحس بألم الموت، لغاية فأعطته الملائكة ريحانة فشمها فخرجت روحه. يبقى الموت نفسه نعيم من انواع النعيم اللي ربنا ادالك زي سيدنا ابراهيم. الموت درجات، درجات عند الله. يعني احد الاخوة كان شاف رؤية، ان يعني رؤية هي اللي بعض الدعاء ربنا يبارك فيهم، ولكن يعني ايه ما ينفعش ان احنا نقول اسماء اللي هو شافه فيها. يعني شاف رؤية ان هيسمع اسماء الناس اللي هتدخل من الجيل ده كله على وجه الارض الجنة بلا حساب ولا عذاب، وجوههم كهيئة القمر ليلة البدر. هيسمع اسمائهم، فسمع على وجه الارض كلها حوالي 15 اسم، هم دول اسمهم بس. فبيقول اول اسم فيهم كان اعجمي، ما هوش فاكره، يعني اسمه باكستاني، اسم هندي، ما اعرفش الاسم ده ايه. من ضمن الاسماء اللي سمعها ثلاثة يعرفهم موجودين وعايشين حتى دي، والثلاثة عرفهم من العشرة او الخمستاشر واحد اللي هيصطفوا من الجيل ده كله، ان هم يبقوا يدخلوا الجنة اول زمرة تدخل الجنة كهيئة كالقمر ليلة البدر. وشاف في اول الرؤية رجلين كأنها رجلين من نور، كأن دول من كتر ما اشتغلوا في الدعوة مثلا او اتحركوا في الدعوة بسبب رجليهم نالوا هذا المقام. انت متخيل في ناس ممكن تنال مقام زي ايه؟ فانا سمعت الرؤية دي يعني ايه سبحان الله، افتكرت رؤية ثانية واحد برضو كان قالها لي احد الاخوة الدعاء، قال ان هو شاف واحدة شافت يعني رؤية ان هتسمع ان ملائكة نازلة تاخد احب اربعة على وجه الارض الى الله، احب اربعة. فتنادى الاسم الاول مش عارفه، الاسم الثاني مش عارفه، الاسم الثالث مش عارفه، الاسم الرابع يعني الاخت اللي شفت الرؤيه بتقول اتنادى فلان اللي هو ده اهو، وراحت بشرته بهذه الرؤيه، وكل واحد ينادى الملائكه تنزل تاخذه وتصعد به الى الله. رؤى ان كانت صدق، هي يقينا معناها صدق، يقينا في احب اربعه، يقينا في ناس هتصطفى في الفردوس الاعلى، انما انت منهم ولا لا؟ انت فين يا جماعه؟ هم درجات عند الله. يا جماعه اجتهدوا عشان تبقوا من السابقين، اجتهدوا عشان ما تتحرموش. شوفوا فرق النعيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما. يبقى دي جنتين فوق ودول من دونهما اقل. الاولانيين ذوات افنان، التانيين مدهامتان، ذوات افنان الوان واشكال وتشاكيل مع بعض مذهله في الالوان والاشكال. امال ده الشجر بتاعها، امال دي مدهمتان، المدهمة والدومة اللي هي الخضرة الداكنة اللي هي زي الزرع كده اللي خضرته زاهية وداكنة، يعني هي في منظر في غاية الروعة، ولكن مش الالوان المذهلة بتاعة جنة السابقين. جنة السابقين فيهما عينان تجريان، جريانهم بقى والشلالات اللي بتنتج منهم والاشكال اللي بيعملوها، انما اللي بعدها فيهما عينان نضاختان يعني فوارتان، ولكن ما هما زي الايه؟ ما هما زي اللي فوق طبعا. الاولانية فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل نوع، من كل اللي انت عايزه. الثانية فيهما فاكهة ونخل ورمان، يبقى مش دي زي دي ابدا يا جماعة. الاولانية متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، الثانية متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ربنا وصف في جنة الصادقين من جوه الجمال، من جوه اللي هو انت مش هتشوفه وصفه، انما في الثانية الرفرف خضر وعبقري حسان منظر البصص اللي يقعدوا عليها من بره، الجمال من بره شتان ما بين ده، كان دي من جوه اجمل من دي من بره. وقال هنا جنى الجنتين دان، ما قالش هنا جنى الجنتين دان، مستوى الخدمة برضه ومستوى تسخير كل حاجة في الجنة ليك. ربنا في جنة السابقين بيقول فيهن قاصرات الطرف، من كتر حب مراتك ليك في الجنة، من كتر تعظيمها ليك مش قادرة تشيل عينها الساحرة عنك، مش قادرة مش قادرة. التانية بقى فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام، مش قاصرات الطرف تتنقل معك في اي مكان في الجنة بس عينيها عليك انت، لا ده هي ايه مقصورات في الخيام. وشتان ما بين الفرقين، شتان ما بين واحدة ربنا قال عليها كأنهن الياقوت والمرجان الوصف المبهر ده، وبين واحدة ربنا قال فيهن خيرات حسان. يبقى فرق رهيب يا جماعة، فرق رهيب ما بين المستوى ده والمستوى ده، فرق رهيب ما بين المقام ده والمقام ده. ليه ومن دونهما ليه؟ ليه ما تشتغلش؟ ليه ما تجتهدش؟ ده هم درجات عند الله حتى في دخلة الجنة على أبواب الجنة، دول بيدخلوا في ناس بتستقبل استقبال الملوك وهم نازلين في الدول الأجنبية، وناس بتستقبل استقبال إيه؟ يعني استقبال تحية وإكرام، إنما مش زي الملوك. هتستقبل إزاي على باب الجنة؟ يعني كل لفظ طبعا في آية الجنة كان المفروض نقف قدامه. من الحاجات الطريفة متكئين على رفرف خضر، بعض التفسير قال لك زي المراجيح كده، رفرف من الرفرفة، كأنه قاعد ايه يعني حد بيمرجحها او حد بيتأرجح بيه او حد بايه، يعني نوع من انواع المتاح او نوع من انواع المتعة في الجنة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بآخر آية في سورة الرحمن ربنا بيقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، اسم ربك، خدوا بالكم من التركيب يا جماعة، تبارك اسم ربك ذي الجلال اللي هو اسم الله الرحمن، يعني تبارك اسم ربك اللي هو اسم الرحمن اللي ربنا بيتكلم عنه طول السورة، وربنا بيوصف الرحمن ده بانه ذو الجلال والإكرام. فاهمين المعنى؟ فاهمين المعنى؟ ذو الجلال والإكرام. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ألذوا بياذ الجلال والإكرام، ألذوا في اللغة يعني الزموا، الزموا، ما تبطلوش لحظة انهتاف لله بياذ الجلال والإكرام، ما تبطلش اهتاف لله بالصفة دي. الجلال اللي هو العظمة والإكرام اللي هي النعمة لازم يكون في قلبك تعظيم الله وحب الله سبحانه وتعالى، وهو ده معنى كلمة سبحان الله وبحمده، سبحان الله على جلال الله والحمد لله على إكرام الله. يبقى تبارك اسم ربك، يعني ايه تبارك؟ لما تشوف يعني وش حلو تقول ايه سبحان الله، طب لما تشوف وش مذهل ما حصلش يعني وش يعني بالمرة يا جماعة، هو يا ترى ملك الجمال العالم كنعمة من النعم اللي ربنا ده، ملك الجمال العالم بل ملك جمال تاريخ البشرية، لو من غير حواجب كان يبقى شكلها ايه؟ مرعب صح؟ كان يبقى شكلها مرعب. شوف الحاجب حاجة صغيرة بس نعمة عند ربنا قدها ايه؟ يعني شوف انا عايزك بس تفكر نفس اصغر نعم حياتك لو كانت اتسحبت منك كان شكلها ايه؟ لو انت قاعد الوقت قدامي من غير حاجب، ولا بقك فوق ومناخيرك تحت، ولا اي حاجة في اي حاجة بقى شكل زي ما انت عايز، شوف دماغك توصلك لفين. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فتبارك لما تشوف وش مذهل في الجمال تقول ايه؟ تبارك الخلاق فيما خلق. يعني ايه الجمال اللي فاض وغرق ده؟ ايه الجمال ده؟ اهو تبارك اسم ربك، يعني اثار رحمة الرحمن فاضت في الكون كله، غرقت الكون كله، ظهرت في كل حاجة في الكون كله، اهي دي تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. اتكلمنا النهاردة يا جماعة عن سورة الرحمن، اتكلمنا عن اسمها، قلنا ان الشوط ده كله اصلا بيتكلم الطور على اسم سورة الطور، على اسم جبل الطور اللي اتصعق لما نظر لله، وبعد كده سورة النجم على اسم النجم اللي بيجري ليسجد تحت عرش الله، هو بينور لك بس هو مشغول بالله مش مشغول بك اصلا، وبعد كده سورة القمر اللي بيذكرك بانك سترى الله كالقمر ليلة البدر لا تضم في رؤيته، وبعد كده الرحمن اسم الله الرحمن عظمة الله، وبعد كده سورة الواقعة اللي بتقول لك المعركة اللي هتحصل يوم القيامة للي حارب ربنا والنصر اللي هينصره اللي قطع ربنا. قلنا يا جماعة ان سورة الرحمن بتتكلم عن الرحمن، عن معرفة الله، بتذكرنا ان احنا لازم نصلح قلوبنا ونجاهد في اصلاح قلوبنا لغاية ما ايدك تيجي على الكبس تتك على الكبس كل حاجة في حياتك تنور. سورة الرحمن هيجي بعدها ان شاء الله سورة الواقعة. سورة الواقعة دي حرب بين العاصي وبين الله يوم القيامة، زي ما نتكلم في المرة الجاية. يعني الحرب اللي ربنا قالها والتمرد اللي حصل في سورة الرحمن ونزل بسببه البيان الكوني اللي ربنا نزله في سورة الرحمن، ان استطعتم ان تنفذوا فانفذوا. لو استمر مبارزة الانسان لله بالمعاصي هتحصل الحرب اللي احنا هنشوفها في سورة الواقعة، ومن اسمها سورة الواقعة. اتمنى ان شاء الله باذن الله. طبعا انا عارف ان المعاني اللي في سورة الرحمن مهما قعدنا نتكلم عنها ساعات وساعات وايام وليالي، احنا بنتكلم عن ايه وبنتكلم في ايه؟ احنا بنحاول نشير للنجم البعيد بايدينا، انما عمرنا ما هنقدر نوصله بايدينا ابدا يا جماعه. بنحاول نعرف ربنا عظيم قد ايه، وكريم قد ايه، وقدير قد ايه، وجليل قد ايه، وما يستاهلش ان احنا نقضي حياتنا كلها عشان غير ربنا سبحانه وتعالى والمقامات العلى من الجنه. اني داع فامنه. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اشرح صدورنا لقيام الليل، اللهم اعنا على قيام الليل، اللهم طهر قلوبنا بقيام الليل، اللهم يسره لنا، اللهم ثبته وثبتنا عليه، اللهم يسر لنا قيام الليل بين يديك، اللهم لا تحرمنا من قيام الثلث الاخير بين يديك، اللهم افتح على قلوبنا فيه، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل بين يديك يا رب العالمين. يا رب اجعلنا من اهلك وخاصتك، اجعلنا من اهل القرآن يا رب العالمين. يا رب املأ حياتنا بالقرآن، بحب القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن وحفظ القرآن والجهاد بالقرآن. اللهم املأ ليلنا ونهارنا بالقرآن، اللهم استعملنا في كل لحظة من أعمارنا يا رب في طاعتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. لا إلا